عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كنا في اللقاء الماضي كما تعلمون نتحدث عن العنكبوت وعن سورة العنكبوت وعن المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى ببيت العنكبوت ممثلا بذلك الذين اتخذوا من دون الله أولياء. واليوم حتى تتم لنا الفائدة إن شاء الله تعالى نود أن نتحدث بعض الشيء عن العنكبوت ونذكر أقوال العلماء وما أثر عن العنكبوت سواء كان ذلك بالمدح أو كان ذلك بالذم. العلماء قالوا إن كلمة عنكبوت مفرد، الجمع عناكب، جمع عنكبوت عناكب، والعنكبوت كما له اسم له كنية عرف بها عند العرب، كانوا يقولون عنه أبو قشم، كانوا بيسموه إيه؟ أبو قشم. والأنثى من العنكبوت هتكون إيه؟ هتكون إيه؟ ها؟ إذا كان الذكر أبو قشم تبقى الأنثى إيه؟ أم قشم، خلاص مسألة معروفة، والأنثى أم قشم. العنكبوت كما هو معروف عنه له 8 أرجل، كام رجل؟ 8، له 8 أرجل، وله 6 عيون، كم عين؟ مش 2 زي وزيك، لا، له 6 عيون. ومن المعلوم عنه أنه يحب أن ينسج بيته وخيطه في الهواء، دائما تريد يتصيد الأماكن اللي العليا، وده لعلة، يعني ليه ما كانش العنكبوت دائما بينسج بيته وخيوطه تحت في الارض وما الى ذلك؟ ليه دائما بتلاقيه فوق؟ يعني ما تجد عنكبوت في اسفل البيت، تعال ابحث بيتك كده في الحيطان من تحت ما تجد عنكبوت، لما بياتي وينسج تلاقيه فين؟ فوق. ليه؟ قال لاني هو حياته والذ طعام له هو الذباب. الايه بقى؟ الذباب. فيعسكر له فوق ولا تحت؟ الذباب بيبقى فين؟ فوق. وقالوا في الحتة دي سبحان من دله على ذلك، يعني يبقى عارف اني صيده كثيرا ما يأتيه ايه؟ اعلى، مش تحت. ولذلك بيقول ان هو عنده فراسة شديدة جدا في صيد الذباب، فراسة شديدة جدا. يمكن انت كإنسان يصعب عليك تبقى قاعد عايز تضرب دبانة ويصعب عليك هذا، اما هو فاذا رأى ذبابة كما قالوا يسكن تماما ولا يتنفس، يقطع النفس كده، فاذا انقض عليها لا يخطئها، يجيبها. افلاطون بيقول في المسألة دي، بيقول ان الله سبحانه وتعالى خلق الذباب وهو احرص الاشياء، يعني بتجد الذباب عنده شيء من الشره والحرص، كل حاجة لازم يأكل منها، حلوة ولا وحشة تلاقيه بيأكل، يعني ان فيه في البيت يعني عسل ياكل عسل، ان في مخلفات او براز ياكل مخلفات او براز، ما يترك شيئا على الاطلاق. ولذلك بيصف الذباب بانه احرص الايه؟ احرص الاشياء. واحنا هنبقى نتكلم عن الذباب لما نصل لصورة الحج، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا ايه؟ ولو اجتمعوا له، هنتكلم عنه ان شاء الله تعالى. فبيقولوا ان الذباب هو احرص الاشياء، والعنكبوت اقمع الاشياء، يعني بيكتفي بالقليل وبيكتفي بما يقتات به فقط لا غير، ولا يزيد عليه، ما عندوش حاجة اسمها يخزن وما إلى ذلك، فهو أقنع الأشياء. أفلاطون بيقول فجعل الله رزق أقنع الأشياء في أحرص الأشياء، فسبحان اللطيف الخبير. يعني شوف الذباب أحرص الأشياء، اللي بيأكله وبيعيش عليه إيه؟ أقنع إيه؟ أقنع الأشياء. فجعل الله رزق أقنع الأشياء في احرص الايه؟ في احرص الاشياء. لما بدا العلماء يتكلموا هل العنكبوت له فضل وهل العنكبوت يحرم قتله كالنمل او لا يحرم قتله، حقيقه الامر هناك طائفه من العلماء بتوجب قتل العنكبوت وهدم بيت العنكبوت. يعني قالوا إذا رأيت العنكبوت في بيتك أسرع إلى قتله وأسرع إلى هدم بيته. واستدلوا على هذا بعدة أدلة. الدليل الأول، هناك حديث رواه أبو داود في مراسيله، والحديث المرسل علشان نأخذ فكرة عنه هو الحديث الذي يسنده التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه اللي ساقط؟ الصحابي، لأن التابعي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما بالتأكيد بلغه الصحابي. فالحديث المرسل هو الذي قال فيه التابعي قال رسول الله، يبقى الساقط منه صحابي. وهذا الحديث كما هو معروف عند علماء الحديث الراجح فيه الضعف، أنه حديث ضعيف. فجاء في حديث مرسل رواه كما قلت أبو داود في مراسيله، وفي كتاب مخصوص لأبي داود اسم المراسيل، جمع فيه مراسيل التابعين كل بعض أو كثير من الأحاديث المرسلة التي أرسلها كثير من التابعين وأسندوها مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العنكبوت شيطان فاقتلوه، العنكبوت شيطان فاقتلوه. هناك رواية رواها ابن عدي في الكامل، ابن عدي بيقول ان ابن عمر حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العنكبوت شيطان مسخه الله فاقتلوه. فقالوا مجموع الروايتين هاتان الروايتان تشيران الى ان العنكبوت نوع من انواع الشياطين، كان شيطانا مسخه الله فصار فصار عنكبوت. فالرواية تقول فاقتلوا. ولذلك في رواية رواها الثعالبي وابن عطية عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإنه يورث الفقر. ده كلام مين؟ سيدنا علي. طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإنه يورث الفقر. هذه الروايات إذا نظرت إليها فإنها تنفر من العنكبوت وتشير إلى المصارعة إلى قتله، ولكنها روايات ليس فيها ما يقطع بصحته، ليس فيها ما يقطع بصحته. مما دعا بعض العلماء إلى أن يقولوا إن العنكبوت إذا وجد في البيت فإنه لا يورث فقر وليس بشيطان، وإن كان من الجائز أن تقوم بهدم بيته وبقتله سعيا إلى النظافة التي دعا إليها الإسلام، ولكننا ما ينبغي أن نقول للناس إنه شيطان فليس هناك حديث صحيح يقطع بذلك. بل للعنكبوت فضل، وهو كما قلت جند من جنود الله، سخره الله سبحانه وتعالى في مواطن عدة. وبدأ هؤلاء العلماء يشيروا إلى فضل العنكبوت، فقالوا مما هو معلوم أن العنكبوت كان له فضل وكان له دور في الهجرة. استدلوا على هذا بالرواية التي رواها أبو نعيم في حلية الأولياء عن عطاء بن ميسرة أنه قال نسج العنكبوت على نبيين، على داود لما طلبه جالوت وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. فعايز يقول إني سيدنا داود لما كان في حرب مع جالوت إلى أن قدر الله له أن يقتله وأن يخلص الدنيا من شره، عايز يقول إن سيدنا داود لما اختبأ العنكبوت عشش أيضا عليه وعمم على من أراد طلبه وهو جالوت، عمم عليه فلم يصل إليه. فقالوا إن العنكبوت كان له دور مع سيدنا داود، وأيضا كان له دور مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا، الحادثة المعروفة. وإن كان هذه الحادثة لم تأتي في كتاب من كتب السنة الصحيحة، وإنما اشتهرت عند علماء التاريخ وعلماء السير وعند بعض علماء الحديث اشتهرت، وإن لم يأتي لها سند مقطوع بصحته، أن العنكبوت يعني نسج على الغار كما هو مشهور وكما هو معروف لدى كثير من الناس، بل بعض المحققين بيقطع بعدم صحة ذلك. أنا بقول لكم معلومة بيقطع بعدم صحة ذلك. قالوا لسبب، لأن لو أنك تتبعت الأحداث فالثابت الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر لما دخل في الغار وجاء المشركون وقفوا على باب الغار، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أبا بكر يقول له كلمة، يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقالوا لو كان في نسيج للعنكبوت ما قال أبو بكر هذه الكلمة، ما قال أبو بكر هذه الكلمة لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فمعنى هذا أن الباب كان مفتوحا وممهدا. أما حكاية اليمامتين والبيض هذه لا أصل لها أصلا، لا في كتب تاريخ ولا في كتب سيرة، لا أصل لها أصلا، رواية من أضعف ما تكون. لكن رواية العنكبوت التي اشتهرت عند أصحاب السير كما قلت لكم، وإن لم يثبت لها سند صحيح إلا الرواية التي قلتها لكم الآن عن عطاء بن ميسرة، وهو تابعي أيضا وليس صحابي، وقال هذا الكلام، الله أعلم بصحته، الله أعلم بصحته. ولكن كما قلت مع التحقيق رأوا أن لو دققنا النظر ما كانش في نسيج عنكبوت، وإلا لما قال أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، لما قال هذه الكلمة. ولكن البعض يقول بهذا إن شاء الله تعالى. أيضا مما قالوه في فضل العنكبوت أن العنكبوت كان له دور، وهذه قصة إن شاء الله، هذه حقيقة صحيحة التي سأقولها لكم الآن. وهذه القصة ذكرها ابن سعد في الطبقات الكبرى وهو يتحدث عن عبد الله ابن ميسرة وعما حدث لعبد الله ابن ميسرة. طبعا انتوا عارفين من هو عبد الله ابن ميسرة وايه اللي حصل، مش كده؟ ها يا رجال بارك الله فيك، مش عارفين؟ طب مين ما تعرفوش حتى مين عبد الله ابن ميسرة ولا ايه اللي حصل له؟ ده كان له وقع في الاسلام شهيرة جدا، ما تعرفوا عنه شيء سامحكم الله. تعرفوا بيبو؟ ها سمعوني الصلاة على قدم رسول الله. نقول لكم الوقعة، الوقعة دي حدثت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 شهرا، يعني قرابة كم سنة؟ ها كم سنة؟ 3 سنين، لأن فاضل السنة يبقى 3 سنين، قرابة 3 سنوات. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وكان ذلك في شهر الله المحرم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن سفيان ابن خالد، سفيان ابن خالد زعيم قبيلة كانت تسكن في مكان على بعد أيام من المدينة يسمى عرفة، أظن الاسم يحفظ لا ينسى، زي عرفة بس انت بدل ما تفتح العين تعمل ايه؟ تضمها. المكان اسمه ايه؟ عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصلته اخبار ان سفيان بن خالد قد جمع جموعا وهو يريد ان يقصد المدينة ويريد بالمسلمين شرا. احنا قلنا فيما مضى حتى الاستراتيجية العسكرية الحديثة يقول لك غير وسيلة للدفاع الهجوم، ما بقاش زي المسلمين المغفلين اللي قاعدين دلوقتي يستنى هم يتدبوا وبعدين يروح يدور على حقهم، لا، مجرد ما تعلم انك ستؤكل فعليك ان تسارع بان ايه؟ بان تاكل، كن رجلا، مش تبقى قاعد رهيب الجناح زي الولايه اللي بيحكمونا الان، نشجب ونستنكر وناخد على دماغنا وقاعدين نشجب مش عارف والله يقعدوا يشجبوا ويستنكروا لحد امتى؟ ان شاء الله لحد امتى مش عارف والله. المسلمين بيبادوا واحنا لسه بنشجب ونستنكر. اما الاستراتيجية الاسلامية كانت تقوم على ان لا تعطي فرصة لمن يهاجم ان يهاجم. سمعت انه سيهاجم وتيقن عليك ان تسرع. ولذلك يقولوا دي نظرية حديثة اللي يقول لك ايه؟ الها نابليون. كانوا بيدرسوا لنا زمان كده والله. قل لك نابليون كان له نظرية عسكرية. خير وسيلة للدفاع الهجوم. احنا مالنا ومال نابليون واطران. احنا مالنا ومال هؤلاء. يا اخي ما عندنا الاسلام وعندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه استراتيجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك احضر عبد الله ابن أنيس. يبقى عبد الله ابن أنيس ده ايه؟ ها؟ شوف الصحابي مش عارفين نطلع عنها. صحابي احضر عبد الله ابن أنيس واراد ان يرسله في سرية حتى يحقق كما قلت ان خير وسيلة للدفاع لايه؟ الهجوم. الهجوم. وكان ده على وجه التحديد في يوم 5 محرم. في يوم 5 محرم. وبيقولوا انه على وجه التحديد كان موافق تقريبا ليوم خميس. عبد الله بن أنيس كان في رأسه خطة يريد انه يعني يبدد بها ما اراد ان يفعله اسمه يجوز فيها الكذب من ضمن هذه المواطن في الايه؟ في الحرب. في الحرب ان ده غلط شرعي في الحرب. ولذلك لما نيجي عايزين نحارب مش هنطلع نقول احنا ناس صادقين يا يهود احنا هنضربكم بكره. لا لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد غزوه ورى بايه؟ بغيرها وراح مكان تاني. فعبد الله بن أنيس قال له ائذن لي ان اقول يعني اكذب بقى. فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي فاكرين قصه ها اغتيال ايه؟ اغتيال كعب. فاكرين؟ فاكرين. واللي قال النبي قال له برضه ائذن لي ان ايه؟ ان اقول. نفس القضيه ائذن لي ان اقول. فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج عبد الله بن أنيس زي ما قلت ده كان في اليوم 5 من محرم وظل سائرا حتى وصل عرفة. فلما وصل عرفة سفيان بن خالد زعيم القوم بيعد العدة وكان في منعة. فعبد الله بن أنيس رأى سفيان بن خالد يسير في جمع كثير حوله الأحابيش ومن ضوله. أحابيش بقى العبيد والخدم والحرس حواليه ومن ضوى إليه يعني من مال إليه وأحبه وكان من أنصاري. هو قبل ما يذهب ما كانش يعرف سفيان ابن خالد، لا يعرف شكله ولا يعرف عنه شيئا على الإطلاق. فقبل ما ينصرف قال النبي كلمة، قال له يا رسول الله صفه لي، يعني لما اروح هناك أعرفه إزاي؟ صفه لي. اسمع بقى الاوصاف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيته هبته. يعني هو ليه هو حاجة ضخمة كده مهابة كده. اذا رأيته هبته وفرقت منه. فرقت يعني ايه؟ يعني خفت. وفرقت منه يعني تخاف منه وذكرت الشيطان. هذه أوصافه. ثاني إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان. تلقائي كده تلاقي الشيطان جه في دماغك بمجرد ما ترى. وفي ناس والعياذ بالله إذا أبصرتها تذكرت الشيطان. أنا واحد من الناس والله كل ما أشوف وزير الأوقاف أفتكر الشيطان. ليه؟ مش عارف والله دي حقيقة. والله كل ما أشوفه أتذكر الشيطان. ما فيها كلام على طول مباشرة كده. فدي النبي صلى الله عليه وسلم بيعطيه هذه الأوقات الأوصاف. فبيقول له كده إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان. تعرفين عبد الله بن أنيس بيقول إيه؟ بيقول وأنا كنت لا أهاب أحدا. أنا كان عندي طبيعة ما فيش حد يأثر معايا يخوفني لا أهاب أحد. لكن النبي قال له وقت ما هتلاقي ده وهتراه هتعمل ايه؟ هتهابه. بيقول هو لما وصل عرفة فابصر اللي هو بقى سفيان بن خالد ولا يعرفه يسير بقى وسط جمع الاحابيش ومن ضوى له والاحبة والانصار والاتباع. بيقول فمن مجرد ما نظرت اليه هبته. خلاص اول ما شفته اللي حصل هبته. خلاص لقيت هبة مع ان هو لا يهابه ايه؟ لا. فقلت صدق رسول الله. اه والله صدق رسول الله دي حقيقة. فقلت صدق رسول الله. بيقول وما أدل يعني أقوى دليل على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني أخذت أقطر. أقطر يعني ايه؟ تلقائي كده لقى نفسه اللي ايه؟ عرقان والعرق عمال ينزل وهو الذي لا يهابه ايه؟ لكن النبي قالها له إذا رأيته ابته. خلاص يبقى صدقه ولم يصدق علي وعلى آله الصلاة والسلام علي عليه الصلاة والسلام. طبعا أنا بشوف هذه الأوقات لا هبته ولا فرقت منه دي, أنا بس أذكر الشيطان فقط الأخيرة وليست الأول. فيعمل إيه؟ بيقول فوقفت بطريقي, وقف كده في السك. سفيان هذا ذكي, الوجه ده الوجه ده غريب مش من ناسه. بيقول فلما أبصرني قال ممن الرجل تمنين؟ قال فقلت له من خزاعة, وجئتك لأنني سمعت أنك تجمع الجموع لمحاربة محمد. أنا سامع كأنك تجمع جموع راح تحارب اللي بيقولوا عليه محمد, محمد لمحاربة محمد, فجئت لأكون معك أنا وياك. بيقول وأخذت أحدثه واستعذبت له الحديث, يعني نقاله كلام إيه؟ كلام حل, كلام حل. فاستحل حديثي, استحله عن إيه؟ يا ابن إيه أنت تدمك زي العسل ويحبه كده ويحبه كده. صحابة رجال عندهم كياسة وفطنة, رجال مش عيال, رجال قالوا سبحان الله لا يهابون احدا. يقول لك امريكا ماما احنا مش قدها, ودينا في داهيه. رجال اسمع, بيقول فاستحل حديثي فظللت احدثه حتى وصل الى خبائه. خباء اللي هي بقى خيمه بتاعته يعني, وصل الى خبائه فانتظرته. خلاص هو امن له بقى وخلاه معاه وخلاص هينضم لهم بقى. بيقول فانتظرته حتى انصرف من كان حوله كله مشي, وظللت حتى سكنوا وناموا. خلاص الجو بقى ايه؟ بقى ممهد. بيقول فدخلت عليه ما هو صحيح مظهر له, فلقى مهيب وعرق, بس ده يعني لا يمنعه من ان يكون جندا من جنود الا ما هوش نعامة زي النعام اللي معانا الان, زي النعام اللي معانا الان لا. بيقول فدخلت عليه خباءه وفصلت رقبته عن جسده في لحظة. اي والله اللي شافه عرق ده, لكن شوف ايمان عقيدة بتحرك او لا. فصلت رقبته عن جسده. بيقول وحملت مع الرأس وخرجت. هو خرج. بيقول فخرج القوم في طلبه, اكتشفوا مين الغريب اللي كان هنا, طب الغريب راح فين, كله خرج يطلبه. الشاهد اللي معانا بقى, الشاهد اللي معانا بقى, بيقول فدخلت الى غار فجاء الطلب في اثري, الجماعة اللي جايين يطلبوه, فنسج العنكبوت على الغار. ادي بقى نسج الايه؟ العنكبوت. وصلوا للغار, العنكبوت كان عامل شغل بسم الله ما شاء الله. والعنكبوت على فكرة ما بيخرجش, اللي بيخرجه ده من فمه, قيل ان هو بيخرجه من جوانبه الانسجه بتاعته دي, الانسجه دي بتاعته. في لحظه العنكبوت عمل له شبكه بسم الله ما شاء الله. يجوا حد دخل هنا, ولو ده حد دخل هنا كان لازم كل ده يتهد. ولذلك ابصروا المكان فايقنوا ان لا احد فيه فانصرفوا. ادي بقى فضل من فضائل الايه؟ لكمل القصه اللي فيها لحد كده. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم, طبعا جالس في المدينة بينتظر. عبد الله بن أنيس بيقول فخرجت من الغار بعد أن انصرف واطمأنن, فكنت أسير ليلا وأختبئ نهارا. ده الذكاء بقى, أسير ليلا وأختبئ نهارا حتى قدمت المدينة. كان الكلام ده في يوم السبت بعد غياب 18 يوم. هو خرج يوم كام؟ 5. يوم ايه؟ 5. لما يغيب 18 يوم, ولذلك بيقول كان وصوله قبل انتهاء المحرم باسبوع 7 ايام. يقول فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نظر في وجهي قال افلح الوجه. خلاص المهمة اتحققت, الوجه بيبقى باين 7 ولا ها؟ افلح الوجه. يقول فقلت له قد أفلح وجهك يا رسول الله. توجهك أنت اللي دائما والله فلاح كده على طول. قد أفلح وجهك يا رسول الله. يقول ثم وضعت الرأس بين يديه فكان بجواره عصا. مش شالها بقى واداله اتنين. ما في ناس بتكافئ المجاهدين بكده. تعرفين تلات ارباع اللي كانوا بيجاهدوا في افغانستان الحكومة الفاسدة اللي بتحكمنا وهم راجعين. انت عارف كفؤهم ازاي؟ كفؤهم ازاي؟ 90% منهم دخلوهم المعتقلات. مكافئة المجاهد اللي راح يجاهد في سبيل الله 90% منهم دلوقتي في المعتقلات. وطبعا ده بفضل الجرائد المأجورة الفاسدة والمجلات زي روسا لازم الله عز وكتبوا احذروا الذين يعودون من افغانستان فقد تدربوا على الاغتيال وعلى القتال. لك بس حطوهم في المعتقلات. شوف مكافئة المجاهد الرقاصة الراقصة يقفلها المطار على رجلي والمجاهد يخرج من المطار على المعتقل. ولذلك وصلتنا اخبار الحمد لله رب العالمين شيخ المنصر اللي بيقول عليه شيخ العرب الان جات له زبحة والله ولا بقولها بملء فيه. هذه دعوات الاخوة على هذا الرجل والله ولا واحد منهم والله ادعو علي اناء الليل واطراف النهار ومنتظر ان يجيله شلل واسأل الله ان يحقق له ذلك. اسأل الله ان يصاب به طول حياته وان يعيش به حتى يكون عبرة لكل ظالم. اما مكافأة المجاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على خلاف هذا تماما. بجواره عصا مش شلها وراح واخده اتنين. لا اعطاه العصا وقال له خذها فانك ستخطر بها في الجنة. تمشي تتأمع بها كده. فين بقى؟ فين؟ في الجنة. والله ستخطر بها في الجنة. ولذلك ابقى على هذه العصا واوصى اذا مات ان تدرج في اكفانه وقد كان. قال لهم لما تدفن خلوها معايا ما هي دي اللي حتى النبي قال لي هخطر بها في الجنة. هي والله عرفت مين هو عبد الله بن انيس وكان عيب ما تعرفوش والله صحابي جليل. فقالوا للعنكبوت ما عبد الله بن انيس فضله نسج عليه وحماه من اعين المشركين. ايضا من فضائل العنكبوت اللي بيذكروها ايضا اللي يعرف فيكو في ايام الطاغية واحنا ما اكثر الطغاة ايام الطاغية. تعرفين اكبر طاغية مسك الداخلية ثم الخلافة كان مين؟ الرسول السالفة الحجاج الله يفتح عليك الحجاج. وكانت العيلة بسم الله ما شاء الله اصلا عيلة الحجاج تربت على هذا. فيش دول ناس تزعت من قلوبهم الرحمة فربوا على هذا ربهم على كده. فعارفين اني الحجاج كان ليه ابن عم اسمه يوسف ابن عمران اللي فيكم بيقرأ التاريخ الاسلامي كان والي العراق. نعم كان واليا على العراق اللي هو يوسف ابن عمران كان واليا على العراق في سنة 21 بعد 100 الاولى من الهجرة سنة 121 كان حدث واقعة بين يوسف ابن عمران وبين زيد ابن علي زين العابدين ابن الحسين عراق من بطش هذا الطاغية اللي هو يوسف ابن عمران. وكانت النتيجة اللي حدثت بينهم موقعة ظفر فيها يوسف ابن عمران بزيد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ظفر به. وكانت النتيجة انه جرده من ثيابه تماما وعلقه مصلوبا. شو بيعمل ايه في اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم ما بقول لك لا يراع في مؤمن الا ولا ذمة. ما هو اللي بيضرب وبيجلد وبيسحق بالكهرباء بيطفي السيجارة في جسم الاخ ما هو للأسف بينتسب الى الاسلام وعارف ان ده اخ تهمته الوحيدة انه يقول ربي الله انه يقول لا اله الا الله. ولكن كما قلت قلوب عفنة بال فيها الشيطان عقول خربة ربيت على الفساد لا تعرف ولا كما قلت لا تعرف شيئا من الليونة ولا الرحمة ولا تراعي في مؤمن إلا ولا ذمة. فتخيل لما يأتي ويعريه من ملابسه تماما ويعلقه مصلوبا. طبعا لما عراه من ملابسه شيء طبيعي ان العورة كشفت، فقيد الله له العنكبوت نسجت على عورته حتى لا يراها الناس. اي والله العنكبوت نسج على عورته حتى لا يراها الناس، حتى لا يراها الناس. وده ايضا كان من تسخير الله سبحانه وتعالى للعنكبوت، وكان هذا ايضا من الفضائل التي تذكر للعنكبوت والتي ذكرها كثير من العلماء لدى العنكبوت، وهي واقعة مشهورة ومعروفة، وقد ذكرها ابن عساكر في تاريخه وهو يحدث عن مقتل وعن صلب سيدنا زيد بن علي بن زين العابدين ابن الحسين. ابن الحسين في شيء في العنكبوت قالوا عليه اني نسيج العنكبوت، لو في اليد خراج او ورم او ما الى ذلك وضعت عليه نسيج العنكبوت فانه يمنع الورم، يثبت الشيء على ما هو عليه. شيء تلقاه كده ما تلاقيش الشيء ده بيورم. وده قالوا ايضا من فضائل العنكبوت ومن فضائل نسيج العنكبوت. هذا فيما يتعلق بالعنكبوت وما قيل سواء كما قلت بالذم او بالمدح في هذا العنكبوت. بيبقى لنا بعد هذا ان احنا نتناول صورة اخرى سماها الله على اسم حيوان اخر او حشرة اخرى. اذا اردت ان تعرف ذلك فلتأتينا يوم الخميس القادم وان شاء الله تعالى. قبل ان اتي الى مسجدكم هذا بدقائق معدودة رزقت بوليد وهو احمد، واحمد الله ان رزقني به الحمد. قبل ما اتيكم بدقائق معدودة واثرت ان انا اجي ان شاء الله تعالى لسبب، يعني كان مفروض اكون موجود بجوار الزوجة والابن، ولكن اثرت ان انا اجي اولا لكي اسجد سجدة شكر في هذا البيت وفي هذا المسجد، ولكي اسألكم له ولاخيه الدعوات وان يجعلهما الله لي ذرية صالحة. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين.